السلام عليكم. أنا علشان أعوضكم على الأيام الماضية أني ما نزلت فيها قصص، خاش لكم قصة من أغرب وأذكى القصص، قصة أذكى محامي ممكن يمر عليك، طبعا بغض النظر عن اللي سواه صح ولا مو صحيح، لكن احنا نتكلم عن الدهاء. مرات تلقى محامي يطلع المتهم مثل الشعرة من العجين، تسمعون فيها الشعرة من العجين فعلا بذكاء ودهاء. يعني ترى المحامي يعني عنده أكثر من سلاح، سلاح الأدلة وعنده سلاح اللغة والحجة والكلام، وكذلك عنده السلاح الثالث اللي هو سلاح الدهاء، يخربط القضية مثلا، يسوي لحركة يخلي الحكم يصدر لصالح المتهم أو الموكل اللي هو قاعد يدافع عنه. يعني أنا أذكر في قصة، لكن المشكلة ما أني حافظ تفاصيلها، قصة أشهر محامي في مصر في الصعيد طلع تاجر مخدرات بطريقة كانت يعني غريبة. المتهم هذا أول ما ألقوا القبض عليه وعثروا على مجموعة من المخدرات، وهو يعني تاجر وكان معاه كمية وكان مخبيها، كان لابس تكرمون نفس الشوزة والجوتي اللي هو البوت الطويل هذا، وكان معبيه بالمخدرات. المهم ألقوا القبض عليه وبدأ التحقيق، فأثناء ما أخذوه من إدارة التحقيق يودونه إلى السجن وعلشان بعد يعني يتحفظون عليه لين يحيلونه إلى النيابة، ما خلصوا معاه إلى الآن. التقى فيه المحامي عند الباب، طبعا هذا التاجر عنده محامي ويدفع له رواتب شهريا يطلع من كل قضاياه. أول ما طلع المتهم وكان ماسكه الشرطي وحاط الكلبشات في إيده، فاش قال حق الشرطي؟ أعطاه يعني مثل ما تقولون نفس الرشوة أو الإكرامية وكذي، قال له بس علشان خلي الراجل يرتاح يرمي الشوز اللي هو لابسه البوت ده لأنه متضايق منه، وخليه يلبس تكرم الحذاء هذا خفيف، حذاء العادي نفس تكرمه مال الحمامات هذا، قال عشان يريح شوية من التحقيق وكذا، هو لابس بوت تعب. فالشرطي قال ما عندي مانع، الشرطي ما له شغل، الشرطي بيوصل المتهم من مكان لمكان. وفعلا ويرمي هذا التاجر هذا البوت ويلبس النعال الخفيف هذا ويروح. ودوه سجن، ثاني يوم ودوه النيابة، حضر معاه المحامي عند وكيل النيابة، فقالوا له نعم يا أستاذ، يعني هذا ترى متلبس وصايدين معاه المخدرات وكذا. قال حق وكيل النيابة أنا بسألك سؤال واحد بس، هم إزاي يعني عثروا على المخدرات؟ قال هو كان يعني معبيهم قوة البوت الجوتي. قال لا مش صحيح، الراجل قدامك شوف هو لابس ايه، ويطالع وكيل النيابة ولا هذا فعلا لابس نعال يعني. وبعدين إدارة التحقيق والحجز اللي كان فيه ما يوزعون أحذية وكذا، فاستغرب قال فعلا هذا لابس حذاء، شلون مخبي المخدرات وهالكمية هذه يعني، ويقولون بوت والجوتي اللي كان لابسه كبير وكذا. المهم بسبت هل يعني الخربطة اللي حصلت طلع منها هالتاجر هذا من هالقضية. لكن القصة اللي بقولها لكم من أغرب القصص وذكاء لمحامي مغربي من أهل مراكش، في رجل أعمال عنده ولد الوحيد، والولد هذا مدلع، الولد يعني له يعني اللي راضي يدرس ولا هو راضي اللي يشتغل، بس مبسوط وسفرات وسهرات ومن بار البار وياخذ لحشيش وخمور وبلاوي، والأبو مدلع ما عنده إلا هذا وما يقدر يرده. الولد صار كل سنة ينزل موديل جديد للسيارة، يروح يرمي سيارته وياخذ الموديل اللي بعده حتى لو ان السيارة ما فيها اي عيب. كذي الولد مدلع والاب موفر له كل شيء، والكلام هذا ترى في اول الثمانينات. المهم الولد استمر على هالحال كل يوم سهرة، ينام النهار ويقعد بالليل، والولد شايف نفسه يعني يعني مو راد على أحد، بفلوس أبوه المليونير يعني يقدر يسوي أي شيء. المهم متعود يروح أحد البارات مع يعني مجموعة من أصدقائه. في يوم الأيام اتصل على واحد من أصدقائه قال له إيش رأيك اليوم الليلة نبي نروح للبار، نبي ننبسط ونبي ما أدري شنو والخرابيط هذه. قال له أوكي معانا أحد؟ قال له خلينا بس هالمرة أنا وياك. وفعلا راحوا في البار وقعد يشرب من هالزمهرير لين الولد فقد. لما فقد فصل على منه؟ على صديق اللي معاه، كلمة من هذا كلمة من هذاك. حاطين لهم صحن مال الفواكه وحاطين سكين مال الفواكه على الطاولة، وهذا يشرب ويشوف هالسكين. لما صارت المشاجرة بينه وبين صديقه، على طول الولد هذا ولد المليونير مسك السكين وطعن فيها صاحبه بالرقبة، أصابه بمقتل. المهم التموا الناس اللي في البار وألقوا القبض على هالولد وسلموا للشرطة، وجت الطب الشرعي وشالوا جثة الولد اللي مات وحالوا هذا الولد إلى التحقيق. طبعا لما سمع المليونير اللي هو رجل الأعمال إن ولده تم إلقاء القبض عليه متلبس في جريمة قتل، مات قهر. قال أنا ما أقدر أعيش بهالدنيا بعد، خلاص كل هالأملاك اللي أنا تعبت فيها في حياتي علشان أورثها اللي هالولد الجحش هذا، وبالنهاية الولد يتم إعدامه وأنا ما عندي ولد غيره، وفلوسي هذه بكرة وين تروح؟ مستحيل أرضى أن يأخذون ولدي. عنده محامي، المحامي هذا محامي خاص لشركاته، حاطه يدفع له رواتب شهريا ويمسك هالمحامي. قال له شوف يا أستاذ، أنت أنا حاطك هني عندي محامي وأدفع لك شهريا مبالغ خيالية، لأني أنا اخترتك من بين المحامين لأنك ذكي، وعلشان يعني تشيل القضايا اللي تكون ضدي وعلى شركاتي وكذا. لكن شوف أولدي الآن تم إلقاء القبض عليه في جريمة قتل ومتلبس، وأنا أدري شنو يعني هالكلام هذا، يعني الولد بالنهاية يا يعدمونه، يا طبعا هذا لما كان في عندهم إعدامات، أو إنه ياخذ له سجن مؤبد، وهالشيء هذا مستحيل إني أوافق عليه. أنت عارف ما عندي غير هالولد وحلالي وثروتي هذه كلها المفروض تروح حق ولدي هذا، إذا ولدي راح أنا شو أسوي بهالمال هذا؟ وأنا كبرت الحين حتى يعني ما عندي لا يعني أني أجيب غيره ولا أني أبدأ من جديد ربي لا لا. شوف اللي أبي منك أطلع ولدي من هالقضية. المحامي قال له يا أستاذ يا طال عمرك، أنت يعني ولدك تم إلقاء القبض عليه متلبس بجريمة قتل، وأداة الجريمة موجودة والجثة موجودة والشهود موجودين، مستحيل الكلام اللي قاعد تقوله أنت هذا مستحيل. يعني ممكن أطالب أنا يعني بالمؤبد مثلا، أخفف الحكم 20 سنة مثلا، نجيب تنازل من أهل الولد وناخذ له مثلا الحق العام 10 سنوات مثلا، أما براءة قال شوف ما أرضى إلا طلع ولدي براءة. أنت تفهم ولا لا؟ تدري شلون؟ شوف أنا بعطيك مهلة إلى يوم المحاكمة، إذا ما طلعت ولدي براءة أقسم بالله أنا راح أرفدك. الشيء الثاني والله لخليك ما تشتغل في أي مكان في المغرب، راح أوصي عليك جميع الشركات وأصحاب المكاتب، راح أدمر مستقبلك، راح يكون هدفي الوحيد بهالدنيا اللي هو أنت، والله العظيم لا أخليك تشحذ بالشوارع. وهذا يدري ان هالمليونير هذا رجل اعمال فعلا، اذا قال هالكلمة ينفذها ويسويها، مسيطر على السوق. قال له خلاص ان شاء الله انا عطني فرصة افكر بس. قال له يا روح سوي اللي تسويه باي طريقة تطلع ولدي براءة. قال له ان شاء الله يصير خير. راح. طبعا هالمحامي قاعد في البيت لا يطلع ولا يروح اي مكان، مهموم ضايق خلقه، شلون بطلع المجرم هذا؟ شلون اطلع براءة؟ مستحيل، هذا اذا ما عدموه، اذا ما خذ مؤبد وهو يضحك بعد. المهم قاعد يفكر يفكر يفكر اسبوع اسبوعين ثلاث، وتجيه فكرة وهو نايم، صح فز كذي، قال بس هذه افضل طريقة. شنو هي طريقة؟ اسمعوا السالفة. اليوم الثاني الصبح ويطير عند رجل الأعمال، قال يا سيدي أنا أبي أكلمك بموضوع، ممكن أقعد وياك على انفراد؟ قال شوف حبيبي، إذا أنت جايني والله أنا ما أقدر، والله أنا صعب علي، حبيبي لا تفكر بهالكلام، طلع ولدي براءة. قال زين اهدى شوي اهدى شوي، أبي أكلمك، بس أبي أكلمك، أبي أفهمك شنو الخطة اللي بسويها. قال لي تفضل. قعد وياه، قال له شوف ترى الموضوع راح يكلفك يعني 10 مليون درهم، ترى 10 مليون درهم في أول الثمانينات يعني كان تقريبا مليون دولار أيامها، وهذا مبلغ خيالي أيامها. قال رجل الأعمال ما عندي مشكلة، 10 مليون درهم ولك كذلك زيادة هدية لك أنت. طبعا هو قال 10 مليون هذه مصاريف العملية اللي راح أسويها علشان أطلع ولدك براءة. قال له خذ راحتك، 10 مليون هذه فدوة لرجول ولدي، أهم شيء طلعه. قال أوكي. قال إيش تبي تسوي؟ قال بعدين راح أقول لك، لكن عطني الحين نص المبلغ. قال لا ما عندي مشكلة، ويعطيه النص الفلوس 5 مليون درهم، حاطهم له في شنطتين، خذاهم المحامي ومشى. شو بيسوي المحامي؟ اليوم الثاني راح إلى مدير السجن. طبعا مثل ما أنتم عارفين دائما القضايا الجنائية اللي فيها قتل ما يتم الحكم عليها يعني بسرعة، الحكم يحتاج يعني مو أقل من سنة على ما يجي الدور لها، يعني يبدأ يحطونه في السجن وتحقيقات وتحريات وما أدري شو لين يجي موعد المحاكمة. فراح المحامي هذا الصبح إلى مدير السجن اللي موجود فيه ابن رجل الأعمال، قال له أنا أبيك موضوع. قال له شنو الموضوع؟ آمر يا أستاذ. قال لا موضوع شوي خاص يعني، أبيك برا يعني برا السجن نفسه. قال ما في مشكلة، تواعدوا بالليل وقعد وياه. فأول ما قعدوا بينهم بين بعض وكذا، ويقوم المحامي ويطلع شنطة فيها 200,000 دولار، مبلغ يعني مدير السجن هذا عمره بحياته لو يقعد مو مدير سجن أيامها، لو هو وزير داخلية أيامها ما يطلع المبلغ هذا من رواتبه. قال أشوف هالمبلغ هذا هدية لك، بس ها لا يروح تفكيرك بعيد. قال أنت شتبي؟ شنو هالفلوس هذه؟ لا يكون قصدك أنت الولد اللي أنت موكل عنه ولد رجل الأعمال، أنت مجنون ولا شنو؟ انت عبالك بفلوسك هذه تبيني اطلع قال له يا ابن الحلال لا تروح يعني بذاك الراي، يعني انتظر شوي وافهم انا شنو ابي منك، ترى الموضوع اللي ابي منك جدا سهل وترى ما يخالف القانون ابدا، صدقني انا ما راح اورطك، وانت عارفني انا محامي ترى لي اسمي وسمعتي، مستحيل اني اورطك وورط نفسي معاك. قال اجل ال 200,000 دولار هذه حق شنو؟ قال اسمع أنا أبي منك خدمة بسيطة جدا، اطلع لي الولد ليلة واحدة بس، ساعة واحدة بالليل ورجع لك مرة ثانية للسجن. قال أنت مصدق؟ شلون أطلع هذا يعني متهم بجريمة قتل، شلون أطلع؟ قال يا ابن الحلال ساعة واحدة ولك 200,000 وأنا كفيلة، أنا اللي راح أرجع لك مرة ثانية بعد ساعة، وإذا ما رجعت أسجني أنا مكانه، إيش تبي بعد؟ ولك بس على هالسالفة هذه 200,000 دولار. مدير السجن يطالع 200,000 على ساعة، قال والله، قال زين شلون أخاف أحد ينتبه؟ قال ضبط أمورك، يبقى تدري شلون، هذه 100,000 زيادة علشان ترشي اللي عندك العسكر وكذا، لا أحد يبلس ولا أحد يوصل الكلام، يعني 300,000 دولار على طلعة الولد لمدة ساعة واحدة بس. قال يبقى تم، متى تبي؟ قال بكرة بالليل، أبي بس أخذ منك ساعة ورجعة. قال أوكي تعال وسلم لك عند باب السجن، بس ها ترجع لي بعد ساعة. قال بعد ساعة. وفعلا اليوم الثاني، وطبعا أبو الولد ما يدري بالسالفة، المحامي رايح عند باب السجن ومسلم المبلغ طبعا، ويطلع مدير السجن يتلفت معاه الولد، قال له يلا روح، روح مع المحامي، شوف ترجع بعد ساعة. قال بعد ساعة لا تخاف. وفعلا ياخذ الولد ويطير فيه، وين وداه؟ طبعا لا تستعجلون عبالكم انه هربه، لا لا، المحامي مو بهالغباء هذا، خذ الولد ووداه الى البار اللي سوى فيه المشكلة، اللي قتل فيه الولد سابقا واللي حصلت فيه الجريمة نفسها. قال حق الولد شوف اسمعني، شفت السيارة هذه اللي عند الباب؟ هذا مفتاحها، تفضل، أبيك الحين تدخل إلى هالبار هذا وتشرب، يعني أبيك تشرب الخمر هذا، تسكر وتمسك لي واحد من الموجودين وتضربه وتطلع منه الدم، أول ما تبط راسه أبيك تهرب وتركب هالسيارة وتجيني البيت على طول، تفهم ولا لا؟ لا تروح يمين ولا يسار، ترى راح يمسكونك، امش على التعليمات اللي قاعد يقولها لك. قال تم. وفعلا الولد دخل البار وينصدمون اللي موجودة يعرفونه، بسم الله، هو هذا اللي قتل الولد؟ شلون طلع؟ المهم يروح عند صاحب البار، وصاحب البار هم يعرفه، يطالع كذي مستغرب، والكل يقول ايه هذا لان ابوه واصل طلعوه. قال له اقول عطني الخمر الفلاني والخمر الفلاني، وقاعد يشرب الولد، يشرب يشرب، والكل يطالع ومستغرب ولا حد يكلمه، وهم خايفين منه، هذا هم يدور الشر. يوم سكر وخلص وينفذ الخطة، او يمسك واحد يعني افتعل مشكلة، وضرب الولد وكسر على راس الزجاجة لين ساح دمه، هرب، ركب السيارة وراح إلى بيت المحامي. طبعا اللي في البار خذوا الولد وطاروا فيه المستشفى وبدأ التحقيق، منه الكل تقدم بشكوى ضد الولد، وجابوا أبو الشاب اللي أصيب في البار، قال لهم منه اللي ضرب ولدي؟ قالوا له ولد فلان التاجر الفلاني. قال مستحيل، قالوا يبا احنا شفناه، قسما بالله هو اللي كان موجود وهو اللي ضرب ولدك. المهم أبو الولد هذا خذ الشهود، خذ تقريبا 30 واحد كانوا موجودين في البار، وفوقهم صاحب البار، حاقدين على هذاك ولد التاجر، ويروحون إلى مدير الأمن ويقدمون شكوى. قال يبا هذا ولدي الحين بين الحياة والموت، ضرب الولد المجرم اللي أنتم أفرجتوا عنه وكان متهم في جريمة قتل، يلي ما تخافون من الله. قال شنو؟ ايش قاعد تقول انت؟ قال هذا ولد التاجر اللي كان متهم جريمة قتل هو نفس اللي ضرب ولدي بالزجاجة، ولدي الحين بين الحياة والموت وفي صار ارتجاج بالمخ. يوم جيك مدير الأمن ما هم صدق، قال يا جماعة مستحيل الكلام اللي قاعد تقولونه، مو معقول، شلون طلع من السجن؟ قال والله هذا اللي صار وهذول الشهود. قال شلون شهود؟ قال دخلوا لي شهود، ما هم صدق، اول شاهد ثاني شاهد 30 واحد وفوقهم صاحب البار ويقيده شهادتهم. كل واحد يجي يشهد ياخذ بياناته واسمه ويسجل انه شهد انه حصل كذا كذا كذا. قال خلاص خلونا نتأكد. ويطيرون رجال الأمن إلى السجن، أقعدوا يفتشون بهالسجن هذا. يبا السجين الفلاني هذا موجود عندكم؟ قالوا إيه نعم. قال مستحيل. دخل على مدير السجن، السلام عليكم. عليكم السلام. قال يا زميلي ترى حصلت عندنا يعني جريمة جديدة يعني، والمتهم ابن التاجر فلاني. قال ابن فلان الفلاني هذا المعروف؟ قال اي نعم. قال مستحيل يا اخوي، هذا موجود عندنا داخل السجن. قال انا ماني عارف شلون يا اخي، اللي جو يشهدون ضده 31 شخص شايفينه شلون؟ قال يبا عشان اتاكد الحين اجيب لك. وفعلا استدعى ابن التاجر. لما استدعى ابن التاجر، طبعا هذا ابن التاجر لما هرب راح على طول حق المحامي، والمحامي راح سلمه حق مدير السجن على الاتفاق اللي دفعوا له فلوس يعني على ساعة. ولما جاب الولد وشافه مدير الأمن صدق، قال فعلا يعني أجل منه هذا اللي ضرب الولد في البار؟ راحت السالفة وسجلوا قضية ومتلخبطين ما هم عارفين. قالوا يمكن في واحد شبهه، يمكن واحد نفس مواصفاته نفس شكله، مستحيل لأن هذا موجود في السجن وهذا برا السجن، ففي شيء غلط بالموضوع. قالوا ما في مشكلة، خلونا نتحرى عن الموضوع أكثر. راحت السالفة. المهم طبعا المحامي ما سوى أي شيء، بس قاعد ويطالع المنظر يشوف شنو يحصل في هالقضية هذه. ليه جاء موعد المحاكمة؟ لما جاء موعد المحاكمة حضر المحامي، وفي أول جلسة قال حق القاضي: يا حضرة القاضي، الولد هذا المتهم في جريمة قتل في البار وكذا بريء. قال له شلون بريء؟ الولد تم إلقاء القبض عليه متلبس في جريمة القتل، وكان فيه شهود وأداة الجريمة موجودة، والجثة بعد دفناها، شنو بريء يعني؟ شنو البريء بالموضوع؟ قال يا حضرة القاضي أصلا في حادثة حصلت الأيام الماضية في نفس البار، وفي 31 شاهد يقولون إن ابن التاجر اللي أنت الحين واقف أمامك في قضية قتل هو نفسه اللي ضرب شخص قبل أيام قليلة. يعني هذا أكبر دليل على أن القضية المتهم فيها هذا الولد هو المجرم اللي الآن طليق، اللي الآن برا السجن وقاعد يرتكب جرائم. مو هذا البريء الوديع ابن التاجر اللي له نعومة في أياديه، هذا المسكين اللي عايش يعني طول عمره برفاهية، هذا شلون يقتل؟ يا حضرة القاضي حرام عليكم، مو علشان ان ابوه تاجر وعشان ان الولد مدلل لازم ان الولد يكون مجرم؟ حرام يا جماعة. هو شنو ذنبه ان لما الولد كانت في فمه ملعقة من ذهب؟ القاضي قام يبكي، قال لي والله مش ذنب المسكين هذا. المهم قال يا حضرة القاضي روحوا دوروا على المجرم اللي برا قاعد يعيث فساد في الأرض، وماسكين البريء هذا اللي مثل القطوة وقاعد تتهمونه بجريمة قتل. قال لا احنا نبي نتأكد. قال ليش تأكد؟ هذا المحضر أنا مصوره لك، الشهود اللي راحوا إلى مركز الأمن على قضية الضرب اللي سواها الشخص اللي شابه ابن التاجر، ولا فيها 31 شهادة. قال جيبوهم. وفعلا ويجيبون 30 شخص اللي كانوا في البار، وكذلك صاحب البار، وكذلك مدير الأمن اللي حقق في القضية، وكلهم شهدوا أن ابن التاجر كان قبل أيام موجود في البار وقتل وضرب عفوا شخص في زجاجة وتسبب في ضرب. هني قال القاضي لا أجل في واحد يشابهه، يعني هذا المسكين اللي احنا قاعد نبي نحاكمه بجريمة قتل طلع بريء، ويحكم القاضي فعلا على هذا الولد بالبراءة، وطلب من رجال الأمن إن مرة ثانية مو تمسكوا لي واحد على طول وتتهمونه بجريمة قتل، روحوا شوفوا منو المجرم هذا اللي من بار البار قاعد يضرب العالم، وفي شهود، حتى مدير الأمن يشهد إن القاتل إلى الآن طليق وليس داخل السجن اللي أنتم جايبينه لي أمامي هذا المسكين الولد. أوه يحكم عليه بالبراءة، ويقوم المحامي وياخذ الولد ويسلمه لأبوه. الأبو ما هو مصدق شو اللي حصل. طبعا الأبو من كثر ما هو يعني منهار وخايف انه يسمع حكم المؤبد ولا الإعدام بولده، قال انا ماني حاضر، لا انا بنطرك، يقول حق المحامي انا بنطرك برا القاعة برا المحكمة، تعطيني ولدي ولا والله لا اسوي فيه كل ما يتسوى. يعني شوي ولا هذا المحامي طالع معاه الولد يضحك ويطالع رجل الأمان، قال أنا والله ما أنا مصدق، قال أقول أطلع باقي المبلغ حبيبي، قال لا أفع عليك، ويغرق المحامي بهالملايين. قال لا والله تستاهل. طبعا راحت الأيام وجت الأيام، المحامي توفى طبعا الله يرحمه ويغفر له. السالفة هذه من محامي كبير في السن في المغرب متقاعد طبعا، حضر المحاكمة ويقول بعد كم سنة كنت يعني جالس مع المحامي هذا وجبنا طاري القضية، يقول أنا ما كنت فاهم السر في هالقضية، لكن قلت له يا أخي والله شلون كذي كان محكوم يعني جريمة قتل طلع، يقول هني بطل الجربة، قال لي أمانة لا تقول لحد. طبعا يقول انا قلت لها لك بس قول حق متابعينك يعني ان امانه ليسوا فول لحد يعني برا. هذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.